الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من برنامجنا على شاطئ اللغة نبدأ بالفروق اللغوية ونتعرف على الفرق بين التقريض والمدح. المدح أيها المستمع يكون للحي والميت، والتقريض لا يكون إلا للحي، وخلاف ذلك التأبين لا يكون إلا للميت. وهناك عزيزي المستمع فرق بين الضرر والضرار، ففي حديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، قال ابن الأثير في النهاية الضر ضد النفع، فقوله لا ضرر أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه، والضرار فعال من الضر أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه، والضر فعل الواحد، والضرار فعل الاثنين، والضر ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه. وقيل الضر ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع. ثم ننتقل أيها المستمع الكريم إلى عجائب اللغة، ونواصل التعرف على المثنى الدال على شيئين غير متشابهين. فهناك الداران وتعني الدنيا والآخرة، والعشاءان تعني المغرب والعتمة. بعد ذلك أيها المستمع ننتقل إلى بوابة المعاني، ونتعرف على لفظ المخضرم. فهذا اللفظ له أكثر من معنى، فهو الشخص الذي لم يختن. أيضا المخضرم هو من أدرك الجاهلية والإسلام، كذلك هو من أدرك عهدين مطلقا، ويقال فلان مخضرم إذا كان أسود وأبوه أبيض. كذلك كلمة المخضرم تعني الدعي، وكذلك هو الناقص الحسب. عزيزي المستمع، والمخضرم من اللحم هو ما لا يدرى أمن ذكر هو أم من أنثى. أما المخضرم من الطعام فهو الذي ليس بحلو ولا مر. يسعدنا ويشرفنا أن نضيف في هذه الحلقة قامة من القامات التي تعتني باللغة العربية، والتي يشار إليها بالبنان في نطقها للغة وفي فصاحتها وفي بيانها. إنه الباحث اللغوي الأستاذ طلال مرشدي الخضري، حيث يدلي معنا بدلوه على شاطئ اللغة من خلال بعض البوابات. فلنبدأ بما هو خير، فلنبدأ بالقرآن. مائدة ومأدبة الرحمن، وقد اخترت لك عزيز المستمع آيتين كتاب الله تعالى، أولاهما في سورة البقرة والثانية في سورة إبراهيم، وهما دعوة واحدة من خليل الرحمن لأم القرى مكة شرفها الله، حيث يقول في الآية الأولى رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وفي الآية الثانية يقول سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأريد هنا أن أفرق بين قوله تعالى في سورة البقرة رب اجعل هذا بلدا آمنا، و تعالى في سورة إبراهيم: رب اجعل هذا البلد بالتعريف آمنا. فالآية الأولى هي دعاء إبراهيم عليه السلام قبل أن تكون مكة بلدا، فجاء بصيغة التنكير. أما الآية الثانية فهي دعاءه عليه السلام بعد أن أصبحت مكة بلدا معروفة، فجاء بصيغة التعريف في قوله البلد هذا. والله أعلم. ثم إذا ثنينا ووصلنا إلى الحكمة، فقد اخترت بيتين من الشعر منسوبين إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن سائر صحابة رسول الله: اصبر قليلا فبعد العسر تيسير، وكل أمر له وقت وتدبير، فللمهيمن في حالاتنا نظر، وفوق تقديرنا لله تقدير. مقام لا يتسع أخي المستمع إلى الإفاضة في الكلام عن الصبر، فهو لازمة هو والتوكل على الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل زمان. والصبر هو منع النفس عن الجزع في أقرب معانيه، وهو أنواع ثلاثة: إذا ما شئت فقل صبر على الطاعة، أي صبر على ما أمر أي المأمور، وصبر عن المعصية أي صبر على ما منع وحذر أي المحذور، ثم صبر على قضاء الله وقدره أي صبر على المقدور. وهي دعوة مفتوحة للصبر، وهو أمر رباني. وأعتقد أن أكثر ما أمر صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز ما أمر أكثر ما أمر إلا بالصبر: واصبر فإن العاقبة للمتقين، فاصبر إن وعد الله حق، واصبر لحكم ربك، واصبر على ما يقولون، واصبر واصبر، ولا ينتهي الصبر، لأن ليس لأجره حد، كما قال سبحانه في آية الزمر: يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم إن أرضي واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك قد يكون لها وجهان من الإعراب: الوجه الأول إياك ضمير بارز منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم، أو إيا ضمير مبني في محل نصب مفعول به والكاف حرف في خطاب. أما نعبد فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، والواو عاطفة، وإعراب إياك نستعين كإعراب إياك نعبد. ونحن في ختام حلقتنا الممتعة هذه مع الباحث اللغوي والمحب للغة العربية الأستاذ طلال مرشدي الخضري، نتوجه له بخالص الشكر، ونتمنى أن نضيفه في حلقات أخرى مقبلة بمشيئة الله لكي يمتعنا بهذا الصوت الشجي وهذه اللغة. شكرا لك أخي الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.